الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. فرصتنا اليوم فرصة لنحيا فيها كما عاش الصالحون، لنحيا فيها مع أهل مغفرة الذنوب. إنها فرصة قيام الليل. قيام الليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: فكل من قام من الليل استحق لقب نعم الرجل. وأنت في شهر رمضان الفضيل تجد الخير والتعاون من إخوانك على قيام الليل، وهذه والله نعمة ليس بعدها نعمة، وفضل ليس بعده فضل. فالله تبارك وتعالى أراد أن يغفر لك ذنوبك، فما شرع الجماعة لليل في أي شهر من الشهور إلا في رمضان، لتتقوى بإخوانك على طاعته، لتتقوى مع الجماعة على قيام الليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وماذا لو قمت الليل في شهر رمضان؟ ما الفارق بين رمضان وبين غيره؟ لا، الفارق بعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا من قمت رمضان، الله أراد أن يغفر ذنبك. من قام رمضان إيمانا أن الله شرعه له واستحبه له سبحانه جل في علاه، واحتسابا أي احتساب الأجر من الله لا يحتسبه من غيره، وهذا يدل على إخلاصه أثناء القيام، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الجماعة، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صليت مع الإمام ساعة أو أقل أو أكثر ثم ذهبت إلى بيتك، الآن كتب لك أنك تقوم بقية هذه الليلة. انظر إلى هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العميم من الله الكريم سبحانه جل في علاه. إنها فرصة والله لا تعوض، فرصة لتكون في ركب الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، هات للإثم. انظر، من أراد أن يتوب من ذنب فعليه بقيام الليل، من أراد أن يكفر الله سيئاته فعليه بقيام الليل، من أراد أن يتقرب من ربه فعليه بقيام الليل، من أراد أن يكون من الصالحين فعليه بقيام الليل. انظر، قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل. يا من رزقك الله بزوجة، ويا من رزقك الله بزوج، انظري إلى دعاء النبي لكما بالرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء حتى تستفيق بلطف ورقة. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. سبحان ربي العظيم. هذه فقط تجعلكم ممن دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة. يا من كنت تحلم أن تكون ممن يعيش في حياة النبي ويدعو لك بالرحمة، هذه دعوة منه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرة. فهنيئا لمن رزق قيام الليل، هنيئا لمن رزق قيام الليل، وهنيئا لمن تمسك بهذه الفرصة الرمضانية العظيمة، وهنيئا لمن داوم عليها بعد رمضان. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.